لا مات بها، يعني بالنسبة لأثر عائشة قالت لولا أن الله قال أو دما مسفوحا لتتبع الناس ما في العروق فلا تلتفتوا في ذلك إلى ما إلى آخره. يعني أبو عبد الرحمن يفيدنا أن المقصود لتتبعوا ما في العروق، أي أنهم أخرجوا هذا الدم الذي في العروق، فيكون فيه شيء من التقطع كما صنعت بنو إسرائيل في ذلك، فإن إسرائيل حرم على نفسه دم هذا الذي في العروق، فكانوا يتتبعون حتى ينزعوه يخرجونه ويأكلوا بعد ذلك ما دون ذلك، فيحصل شيء من التنقطع، فهذا جيد، يكون هذا هو المفهوم الذي ذكره أهل العلم، لتتبع الناس من في العروق، أي أنهم سيتتبعون ويخرجونه، ما يأكلونه سيخرجونه، لكن لما كان الأمر أخف من ذلك ذكر الله الدم المسفوح، ما ذكر الله الدم المسفوح، فإذا ما في العروق يبقى لمه عليه فهو معفي، وهو معفي لا يحتاج إلى تتبع حتى يخرج إلى آخر ذلك، هذا يكون شيء من التنطع فيه. فلما ذكر الله الدم المسفوح كان فيه تيسير للناس، كان فيه تيسير للناس، ما احتاجوا لأن يتتبعوا ما في العروق كما تتبع اليهود ما في العروق وأخرجوه. هذا هو معنى الفائدة التي أفادنا بها عبد الرحمن، وقد وعد أنه يأتي بالفائدة، لكن هذا الذي علق في ذهني أنه هذا هو المقصود، أنهم يتتبعوا ما في العروق أو يخرج الدم الذي في العروق، يرمونه جانبا، يرمونه جانب كما صنع اليهود، تتبعوا الدم الذي في العروق واخرجوه. وهذا نحن ما نحن مأمرون بذلك، بل نحن الله عفى عنا وحرم علينا الدم المسفوح السائل، هذا حرم علينا الدم المسفوح السائل، أما ما في العروق فهو معفي، فهو معفي نأكله ما في شيء، فلا نحتاج أن نتتبع هذا ونخرجه من العروق كما فعل اليهود. هذا هو المقصود كما في الأثر عن عائشة، وأسنده من سمعتم إلى عكرمة قال لكن عجز لتبع المسلمون من العروق ما تبع اليهود، لتبع المسلمون من العروق ما تبع اليهود، أي أنهم سيخرجون الدماء التي في العروق كما فعله. لكن قد جاء عن عائشة في الأثر أنها كانت تطبخ اللحم فتعلوه الصفر على البرمة من الدم فيأكل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أشياء معفية عنه، ما لصق بالعظم وما كان في العروق ما نحتاج إلى أن نتتبعه ونخرجه، ما نحتاج إلى هذا، فهو معفي عنه لأنه تعم به البلوى ويصعب ويشق الاحتراز منه، يشق الاحتراز منه، فنأكله تبعا، نأكله تبعا، فلا نحتاج إلى أن نأتي العروق ونمصها مص من الدماء التي فيها نخرجها، نخرج هذا، نأتي بالإبر ولا نأتي بشيء، الأشياء التي تشفق هذه الدماء التي في العروق هذا كله من التنقطع، وهذا لا يصلح. هذه شريعة قائمة على السماحة، الحنيفية السمحة. بسم الله. وهذه إن شاء الله هو المقصود هذا الذي أفادنا به، لكن قد وعدنا أنه يكتب هذا، والله يهديه. أبو عبد الرحمن تعرفونه ينسى كثيرا، ينسى كثيرا، كلنا ذاك الرجل. قال رحمه الله المسألة السابعة قوله تعالى وما أهل به لغير الله، والمراد بالإهلال في الأصل هو رفع الصوت، يقال أهل بكذا أي رفع صوته به، ومنه إهلال الصبي وهو صياحه عند ولادته، فإنه يصيح عند ولادته، فهذا هو أصل الإهلال، هو رفع الصوت، يقال أهل بكذا أي رفع صوته، ومنه إهلال الصبي وهو صياحه عند الولادة. وأصل الإهلال هو رفع الصوت عند رؤية الهلال أيضا، أصل الإهلال هو رفع الصوت عند رؤية الهلال، فإن العرب كانت ترفع أصواتها عند رؤية الهلال، ثم استعمل في رفع الصوت مطلقة، من رفع صوته يقال أهله، وأصل هذا عند رؤية الهلال يرفعون أصواته، فسمي الهلال أو الإهلال لأنهم يرفعون الصوت عند رؤية الهلال فسمي الإهلال، ثم استعمل في رفع الصوت مطلقة، فمن رفع صوته فقد أهله. وكان المشركون إذا ذبحوا ذكروا اسم اللات والعزة ورفعوا أصواتهم، فقال الله سبحانه وتعالى وما أهل به لغير الله، لأن المشركين كانوا إذا ذبحوا ذبائحهم يذبحون على اسم الله وعلى اسم اللات وعلى اسم العزة ويرفعون بذلك أصواتهم. والمعنى يقول حرم عليكم ما ذبح الأصنام والطواغيت وذكر عليه اسم غير الله، هكذا يقول المعنى. وما أهل به لغير الله أي ما ذبح الأصنام والطواغيت وذكر عليه غير اسم الله. فهم كانوا يذبحون كما تعلمون للات ويذبحون أيضا كذلك للعزة وغير ذلك من آلهتهم ويرفعون أصواتهم باسم اللات ويذبح باسم العزة ويذبح ويرفع صوته، هذا إهلال. فقال الله وما أهل به لغير الله أي رفع أصواتهم به، وكانت التسمية لغير الله سبحانه بغير الله سبحانه وتعالى، فهذا لا تأكلوه. قال الزمخشري وذلك قول أهل الجاهلية باسم اللات والعزة، هذا معنى وما أهل به لغير الله، أن أهل الجاهلية كانوا إذا ذبحوا يقولون باسم اللات والعزة ويرفعون أصواتهم بذلك. فالله سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك وحرم علينا ذلك، فكل ما ذبح لغير الله سواء كان من جهة الوثنيين أو من جهة المجوسيين أو من جهة المعطلة فإنه لا يجوز أكله، لا يجوز أكله سواء كان من جهة الوثنيين هؤلاء الذين يذبحون لأوثانهم باسم الله باسم العزة للحجر للشجر إلى آخر، هذه كلها آلهة يجعلونها وكلها أوثان يتخذونها ويعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، أو كان للمجوس الذين يذبحون للنار ويصرفون العبادات للنار فهذا أيضا لا يجوز أكل ذبائحهم، أو كان من جهة المعطلة الذين لا يؤمنون بالرب أصلا وهم الملاحدة فإنهم يذبحون باسم أنفسهم، يذبحون لأنفسهم يأكلون ويشربون وما عندهم إله أصلا من أصلا، لا إله حق ولا إله إيش باطل، هؤلاء يسمون بالمعطلة الذين لا يؤمنون بالله جل وعلا ولا يؤمنون بوجود الله وإنما يذبحون لأنفسهم، فهذه ثلاثة أصناف لا يجوز أكل ذبائحهم. الصنف الأول الوثنيون، الصنف الثاني المجوس يذبحون للنار، الصنف الثالث المعطلة الذين لا يؤمنون بالله جل وعلا ولا يؤمنون بوجود الرب سبحانه وتعالى. وهكذا كل من ذبح لغير الله جل وعلا فإنه لا تؤكل ذبيحته، وهكذا كل كافر بالله سبحانه وتعالى حتى تارك الصلاة فإنه ربما يذبح ويسمي ما ينفع، هذا ما ينفع لأنه كافر بالله سبحانه وتعالى، والكافر لا تؤكل ذبيحته وإن سمى، وإن سمى لا تؤكل ذبيحته إلا النصراني وإلا اليهودي أعني باختصار الكتابي فإن ذبيحته يجوز أكله. وأما المرتد والكافر الأصلي الملحد المجوس الوثني المعطل فهؤلاء لا تؤكل ذبائحهم. والنصراني إذا سمى باسم المسيح قال باسم المسيح وذبح هل تؤكل ذبيحته، في خلاف، والصحيح إن شاء الله أنها لا تؤكل ذبيحته، لأن الله يقول لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وهذا ذكر اسم المسيح وما ذكر اسم الله سبحانه وتعالى، فهذا الصواب. إن سمى باسم الله ذبح النصراني فذبيحته جائزة، وإن سمى باسم المسيح أو باسم عزير يهودي أو باسم غير ذلك ما يعظمونه من الآلهة عندهم فإنه لا يؤكل، لا يجوز أن يؤكل. هذا على أصح الأقوال في ذبيحة النصراني إذا سمى باسم المسيح هل تؤكل أو لا تؤكل، الصحيح أنها لا تؤكل لأنه لابد أن يذكر اسم الله في الذبيحة فيقول بسم الله ويذبح، لأن الله يقول لا تأكلوا مما ذكر مما لم يذكر اسم الله عليه وكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وهذا ما سمى ذكر اسم الله. حتى المسلم إذا لم يسمي وهو مسلم موحد وترك التسمية عمدا فإن ذبيحة لا تؤكل على أصح الأقوال، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم أن ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية عمدا لا تؤكل، وإن تركها نسيانا ففي خلاف قوي بين العلماء، في خلاف قوي في ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية نسيانا، فجمهور أهل العلم على جواز أكلها إن تركها نسيانا، وشيخ الإسلام وأحمد أظن في المذهب لا يجوز أكلها، وهذا هو الأقرب والاحتياط للعبد أنه لا يأكل إلا ما ذكر اسم الله عليه لعموم الآيتين المتقدمتين، فإن الآيات فيها عموم لا تأكل تقول مما لم يذكر اسم الله عليه، سواء كان عمدا أو نسيانا، لا تأكل إلا ما سمي عليه اسم الله جل وعلا. وأما ما جاء سموا أنتم وكلوا، هذا في من جهلت تسميته، هل سمى أو لم يسمي، فنحن نسمي ونأكل، نحن نسمي ونأكل. أما من علم عدم تسميته فلا يؤكل أو لا تؤكل ذبيحته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سموا وكلوا، أو سموا وكلوا في من جاء ذبيحته إلينا من المسلمين، ولا ندري سمى أو لم يش أو لم يسمي، أو من جاء ذبيحته من النصارى ولا ندري سمى أو لم يسمي، فنحن نسمي وإيش ونأكل، نحن نسمي ونأكل. أما من علم عدم تسميته فلا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أكلوا مما ذكر اسم الله عليه. هذا هو بالنسبة لهذه المسألة، ولعله يأتي الكلام عليها فيما أشار إليهم الموضع، وموضعها سورة الأنعام، يأتي الكلام على هذه المسألة. فالآن عندنا ذبيحة وثني، وذبيحة مجوسي، وذبيحة معطل. المجوسي يذبح لمن؟ للنار. والوثني الأصنام الآلهة التي يعبدها. والمعطل من هو يا أبو عمر؟ نعم أحسنت، لا يؤمن برب ولا يؤمن بشيء، أحسنت. فهذا يذبح باسم نفسه، يريد يأكل، يريد يأكل، يذبح باسم نفسه، يريد يعبي بطنه، هذا أيضا ذبيحة لا يجوز أكلها. النصراني إذا سمى المسيح على ذبيحته لا تؤكل، على خلاف بين أهل العلم، وإن سمى فالله سبحانه وتعالى قد أباح ذبائح أهل الكتاب، قد أباح ذبائح أهل الكتاب. الآية التي في المائدة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذه نص، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذه نص في المسألة. طيب بقي المسلم إن ترك التسمية، إن تركها عمدا فذبيحته لا تصح، وإن تركها نسيانا ففي خلاف طوي بين أهل العلم، والصواب عموم الأدلة تدل على أنه لا يؤكل إلا ما ذكر اسم الله عليه، من باب الاحتياط لا يأكل. وإلا الجمهور يقولون إذا تركها نسيانا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال من قال بوجوب التسمية، قال هذا يرفع الإثم ولا يرفع ما ذكره الحكم، هذا يرفع الإثم ولا يرفع الحكم، فتبقى الحكم على ما هو عليه أن الذبيحة لا يجوز أكلها. ولكن هذه الأدلة التي ذكرتموها واستدليتم بها إنما فيها رفع إيش الإثم، لا يأثم الذي ما سمى، لا يأثم نسيانا، أما الذي تعمد فيكون وإيش يكون آثما وذبيحته لا تحل، الثاني يكون غير آثم وذبيحته إيش لا تحل. والأدلة على أنه غير آثم هذه الأدلة، فهذه الأدلة لا يستدل بها على حل الذبيحة ورفع الحكم، وإنما يستدل بها على رفع إيش الإثم. هذا هو جواب من قال بما تقدم. يا أنور، أثر عائشة لولا أن الله قال أو دما مسفوحا لتتبع الناس ما في العروق، أتيت بالورقة عبد الرحمن قد قلنا لكم، هات إيش عندك، هات الله يبارك فيك، يخرجون العروق التي فيها الدم، كلها العروق ما يتتبعون الدم كلها. نعم، وأهل الإسلام كان سيقعون بهذا ويتتبعون العروق هذه ويخرجوا. نعم هو هذا، لو أنه قيد بالدم المسفوح لتتبعوا هذه العروق وأخرجوا الدم منها، محتمل أنه مخرج الدم منها ومحتمل أنه مخرجوها. نعم أحسنت. فيقول بنو إسرائيل لما أصيب إسرائيل عليه السلام يعقوب بمرض عرق النساء كان حرم على نفسه كل عرق فهم اقتدوا به، فكانوا يخرجون العروق من اللحم فلا يأكلونها. فلولا أن الله قال دما مسفوحا لا تتبع المسلمون ما تتبع يهود، فأخرج العروق أو يكون يخرجون الدماء الموجودة في العروق، لكن المقصود غير هذا. أحسنت. انتهينا من هذه المسألة وما أهل به لغير الله، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. قال رحمه الله المسألة الثامنة قوله تعالى فمن اضطر وتصريفه افتعل من الضرر كقوله افتتن من الفتنة، هذا تصريفه أي وزنه، هذا اضطر أي افتعل من الضرر، من الضرر أي الحاق الضرر بالشخص، كقوله من حيث الوزن التصريف افتتن من الفتنة أي أدركه ضرر، فمن اضطر أي أدركه ضرر أي حلت به الضرورة وألجأته إلى أكل ما حرم الله عليه، هذا معنى الاضطرار، أي أن هذا الشخص فمن اضطر أي حلت به الضرورة وألجأته إلى أكل ما حرم الله عليه. وحد الاضطرار المبيح للعلماء كلام في ذلك لأكل الميتة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد هذه الأشياء محرمة، ثم عقب الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في قوله إيش فمن اضطر، فالعلماء لهم كلام في حد الضرورة التي تبيح أكل ما تقدم من الميتة وغير ذلك ما يحتاجه الإنسان ويضطر إلى أكله وهو محرم في الأصل. وحد الاضطرار المبيح لأكل الميتة هو الخوف من الهلاك علما أو ظنا، ظنا راجحا. وحد الاضطرار المبيح لأكل الميتة هو الخوف من الهلاك علما أو ظنا، قال الزرقاني وحد الضرورة أن يخاف على نفسه الهلاك علما أو ظنا، وقريب من ذاك المتقدم، ولا يشترط أن يصير إلى حال يشرف معها على الموت، ولا يشترط أن يصير إلى حال يشرف معها على الموت، لأنه ما يستطيع يأكل، لو قلنا ما يكون إلا إذا أشرف يعني مع حال ما خلاص يرى الموت يعاين الموت، هذا ربما ما يستطيع يأكل بعد ذلك، وإنما المقصود يخاف على نفس الهلاك علما يقينا أو ظنا إيش راجحا أنه سيهلك، أنه سيهلك، فهنا يكون مضطرا. أما يكون في حال خلاص يشرف على الموت هذا ربما ما يتأتى طيب الأكل الذي يأكله، ربما ما يستطيع أن يأكل معها، لا يستطيع أن يأكل مع هذه الحال يموت يهلك. ولا يشترط أن يصير إلى حال يشرف معها على الموت، فإن الأكل عند ذلك لا يفيد، فإن الأكل عند ذلك لا يفيد. وبنحوه قال النووي، وبنحوه قال النووي، قال الحنفية حد الضرورة، قال الحنفية حد الضرورة هو أن يخاف الهلاك على نفسه أو على عضو من أعضائه يقينا أو ظنا، أن يخاف الهلاك على نفسه أو على عضو من أعضائه يقينا أو ظنا. وقال إمام الحرمين جويني لا يشترط فيما يخافه بيقين، لا يشترط فيما يخافه بيقين وقوعه لو لم يأكل، لا يشترط فيما يخافه بيقين وقوعه لو لم يأكل، بل يكفي غلبة الظن، بل يكفي غلبة الظن، هي كلها قال متقاربة لكن لا بأس بذكرها. فالحاصل أن حد الضرورة هو ما أشاروا إليه، هو ما ذكروه، هو الذي يبيح للشخص أكل الميتة يخاف على نفسه الهلاك يقينا أو يخاف على نفسه الهلاك غلبة ظن، فاليقين ليس بشرط أنه يتيقن الهلاك، فيكفي غلبة الظن، فإذا غلب على ظنه أنه إن لم يأكل من هذا الشيء يموت، فهنا يباح له الأكل من هذا الشيء المحرم. فهذا هو حد الضرورة، وسيأتي يتكلم على الضرورة هو. فقوله تعالى فمن اضطر أي حلت به الضرورة وألجأته إلى أكل ما حرم عليه، حرم الله عليه، هذا هو المضطر. وتوسع الناس في باب الضرورة، توسعوا جدا في باب الضرورة، كلهم مضطر، يرتكبون المحرم مضطر، ربا مضطر، حتى الزنا ربما يقول أنه مضطر للزنا والعياذ بالله. فتوسعوا جدا في باب الضرورة ونسأل الله العافية والسلامة. والضرورة يخاف معها ذهاب النفس أو ذهاب المال أو ذهاب أيضا كذلك أي شيء أيضا ما يذكرون يقال في الضرورات ذهاب النفس وذهاب الدين أيضا كذلك أو ذهاب المال أو أيضا إيش العرض يحصل العرض ضرر هذه كلها ضرر ذهاب العقل أحسنت يذكرون أيضا ذهاب العقل يخاف مع ذهاب العقل فهذه ضرورة لا بأس أن يستعمل معها ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه لكن بشرط الضرورة وأما يضطر فيدفع عن نفسه الضرورة على حساب غيره فهذا حرام هذا حرام يقال له ازني بهذه المرأة ولا نقتلك واحد من اثنين هذه المرأة الآن أمامك أما أن تزني بها ولا هذه رصاصة في رأسك وتنتهي فهذا لا يجوز له أن يزني يقتل ولا يزني بهذه المرأة فلا يقول أنا مضطر إذا كانت امرأة مسلمة ويقال له ازني بهذه المرأة وإلا نقتلك فيقتلونه ولا يزني بها فلا يدفع عن نفسه الضرر على حساب غيره لا يدفع عن نفسه الضرر على حساب غيره وأما مال الغير إذا اضطر إليه فلا بأس يدفع ويضمن يعني يأكل ويضمن إذا وجد شاة وقد اضطر إلى أكلها ولا يهلك فإنه يأكل ويضمن يأكل هذه الشاة ويضمن بعد ذلك إيش هذا الذي هو يكون قيمة لهذه الشاة وأما المرأة يزني بها ويقول أنا مضطر فهذا لا يفعله بقي إذا كانت كافرة وعاهرة وقدمت له إما تزني بهذه العاهرة وإلا يعني فوق رأسك هذه الرصاصة أما العفيفة المرأة المسلمة العفيفة أو امرأة مسلمة فلا بقي هذه الفاجرة الله أعلم الله أعلم هل يقدم على هذه الجريمة مقابل إنقاذ نفسه فالله أعلم وهي امرأة خبيثة زانية معروفة بالزنا فهو إما يفعل وإلا يقتل يصبر على ما قدر الله سبحانه وتعالى وإيش من عنده شيء في هذه يا أخوان لأهل العلم كلام فيها إذا قيل له ازني بهذه المرأة العاهرة بهذه الزانية التي أتوا بها هم هو رجل عفيف دين صاحب دين مطوع بس يريد يهينه هذا ودخل لهم امرأة من هذه اللواتي يأتوا بها إلى السجون يأتون بهن إلى السجون وقالوا يلا مطوع هذه ولا فوق راسك قد هجمناها لك هدية ولا فوق راسك وإيش رأيكم يا جماعة من عنده شيء لأهل العلم في هذا في هذه المسألة بعينها يعني غير مسلمة أما المسلمة ما ننصحه ينتبه لنفسه يؤتى له بامرأة مسلمة عفيفة حرام عليه لا يدفع عن نفسه على حساب غيره هذا لا يجوز ذكره العلم أنه لا يجوز لكن بقي هذه العاهرة التي يأتون بها للسجون نسأل الله العافية يفتنون بها أهل الخير وأهل الصلاح فهذه إن شاء الله محل نظر من وجد شيئا لأهل العلم فيها يفيدنا ولا شك مثل هذه المسألة تطرق مثل هذه المسألة لا شك أنها تطرق وأما مسألة المرأة المسلمة هذا قد تقدم الكلام عليها والإشارة إليها نعم هو عام الحكم نعم يقول الخميس شيخنا مقبل سئله عنها فقال هو عام والله أعلم أي أنك لا تزني بها على حساب نفسك تدفع الضرر عن نفسك من أجل يعني هذه المرأة فتضر بها وتدفع عن نفسك وإن شاء الله احتاجنا أكثر نستفيد إذا طرق العلماء هذه المسألة لأنه تقع يا أخوانا تظن أنها يعني مسألة هي موجودة هؤلاء مجرمون هؤلاء فجرة خصوصا المطوع هذا المستقيم على دين الله فإنهم يأتون بهم بالنساء إلى السجون يأتون بالنساء إلى السجون أما أن تفعل ولا يفعل بك هل يفعل أو لا يفعل بهذه الخبيثة التي أتوا بها ويقول أنا مضطر لإنقاذ نفسي الله أعلم هذه يحتاج إلى نظرة أبو عبد الرحمن تنظرها إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله طيب اللهم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك عبد الرحمن أيضا إذا في شيء انظر هذه ما وجد شيئا